بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الحارث المحاسبي رحمه الله: فاحذر الله عز وجل وخفه، واستحي منه وأجله، أجل الله، عظم الله عز وجل، ولا تستخف بنظره، يعني تأكد أنه ينظر إليك ويطلع عليك، ولا تهاون باطلاعه، هو عز وجل مطلع يعلم عنك السر وأخفى، وأجل مقامه عليك، مقامه عليك بالحساب والمجازاة، ومقامه عليك بالاطلاع والمراقبة في هذه الدنيا، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالله عز وجل أمر عباده أن يخافوا مقامه، وإنما وعد بالنصر والتمكين من خاف مقام الله، وهذا له معنيان كما ذكرنا: معنى مقامه عليك في الدنيا بالاطلاع والمراقبة، والمعنى الثاني مقامه عليك بالجزاء والحساب يوم القيامة. وأجل مقامه عليك وعلمه بك، وافرقه يعني خفه عز وجل، الفرق الخوف، واخشه قبل أن يأخذك بغتة، وليرى أثر مصيبة مخالفتك له، ليعلم ما قد بلغ منك خلافه. يعني أر الله عز وجل من نفسك أنك ترى مخالفته ومعصيته مصيبة، وذلك بوجود الحزن والهم والغم بالمعصية، فإذا رأى الله منك ذلك وعلم أن خلافه، أن معصيته عندك عظيمة وليست هينة، كان ذلك من أسباب مغفرته وصفحه وعفوه. قال: وليرى أثر مصيبة مخالفة، أثر مصيبة مخالفتك له، ليعلم ما قد بلغ منك خلافه، فيعظم حزنك ويشتد غمك بمخالفته، وليعلم أنه قد بلغ إليك خلافه، فإن علم ذلك منك صفح عنك وعفى عنك. يعني لا تتهاون بالمعصية، فإن كثيرا من الناس لو عصى الله عز وجل كأن ذبابا وقف بأنفه فقال به هكذا، والمؤمن ذنوبه كجبل هو في سفحه يوشك أن يقع عليه. فإذا رأى الله عز وجل من عبده أنه يرى مخالفته مصيبة، أنه بلغ منه مبلغا عظيما، يرى مخالفة أمر الله عز وجل له أثر عظيم في غم وحزن العبد على المعصية، كان ذلك من أسباب مغفرته وعفوه. وليرى أثر مصيبة مخالفتك له، ليعلم ما قد بلغ منك خلافه، فيعظم حزنك ويشتد غمك بمخالفته، وليعلم أنه قد بلغ إليك خلافه، يعني بلغ منك مبلغا عظيما، المعصية بلغت منك بمعنى أثرت فيك، بمعنى أنت مهتم مغتم بوجود المعصية، فإن علم ذلك منك صفح عنك وعفى عنك. فلا تتعرض لله عز وجل، فإنك لا طاقة لك بغضبه ولا قوة لعذابه. الذي يتعرض لله يعني يتعرض لعقوبته، يعني يعرض نفسه لمعاقبته بارتكاب مخالفة شرعه عز وجل. يقول: فإنه لا طاقة لك بغضبه ولا قوة لعذابه، ولا صبر لك على عقابه، ولا صبر عندك عن جواره. نعم، العبد يعني لا يستطيع الصبر في حقيقة الأمر عن القرب من الله، عن التقرب إلى الله، وإنما يصبر على الشقاء والتعاسة، وهذا في الحقيقة لا يحيا به الإنسان حياة مستقرة، لا، لأنه لا صبر، لا يستطيع أن يصبر عن القرب من الله عز وجل، لكنهم يصبر نفسه بالشقاء والتعاسة، كما قال عز وجل عن الكفار: وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. وكما قال عز وجل عنهم إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فهم والعياذ بالله يصبرون أنفسهم على الباطل، فهذا الذي يشقيهم في هذه الحياة. أما المؤمن فإنه لا يرى لنفسه أبدا صبرا عن طاعة الله وعن القرب منه وعن جواره. ويوم القيامة أيضا الكفار محجوبون عن جوار الله عز وجل، فيزدادون عذابا بهذا الحرمان. قال فتدارك نفسك قبل لقائه فكأنك بالموت قد نزل بك بغتة، فتوهم ما وصفت لك فإنما وصفت بعض الجمل. يعني وهناك من أمور الآخرة ما قصه الله علينا في كتابه وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته غير ما ذكر ووصف. هناك جمل كثيرة في وصف الحساب والصراط والشفاعة والموقف والحوض وأحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار. فتوهم ذلك بعقل فارغ، يعني قد فرغته من شغل الدنيا، موقن عارف بما قد جنيت على نفسك وما استوجبت بجنايتك، وفكر في مصيبتك في دينك، وليرى الله عز وجل أثر المصيبة لعله أن يرحمك فيتجاوز عنك بمغفرته وعصمته. فإن كنت من أهل العفو والتجاوز فتوهم إن تفضل الله عز وجل عليك بالعفو والتجاوز ممرك على الصراط ونورك معك يسعى بين يديك وعن يمينك وكتابك بيمينك مبيض وجهك، وقد فصلت من بين يدي الله عز وجل وأيقنت برضاه عنك. يعني بعد موقف العرض على الله وأخذت الكتاب باليمين أيقنت برضا الله، وأنت على الصراط مع زمر العابدين ووفود المتقين، والملائكة تنادي سلام سلام. والصحيح كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحيح ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. الشفاعة على الصراط خاصة بالرسل يدعون أن يسلم الله المؤمنين. قال والوجل مع ذلك لا يفارق قلبك ولا قلوب المؤمنين، تنادي وينادون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فتدبر حين رأوا المنافقين طفئ نورهم وهاج الوجل من في قلوبهم فدعوا بتمام النور والمغفرة. وذلك كما ذكرنا أن الله عز وجل يجعل العبادة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات في الظلمة دون الجسر. هذه الظلمة التي قبل الصراط توزع فيها أنوار، ويعطي الله عز وجل كل مؤمن ومنافق نورا، وإنما يعطي المنافقين يخادعهم عز وجل. فإذا جاءوا على أول الصراط طفئ نور المنافقين أحوج ما كان، كيف يمرون على أدق من الشعرة وأحد من السيف، وتحته نار جهنم وفيها الكلاليب والخطاطيف بغير نور. تخيل هذا، وهذا في الحقيقة انعدام النور من قلوبهم. وذلك أن هذا النور الذي يكون يوم القيامة الذي يجعله الله لعباده المؤمنين بحسب النور الذي في القلوب في الدنيا. فالمنافقون لم يكن عندهم نور، فخدعوا بنور ظاهري ينطفئ عند الحاجة والعياذ بالله. فعندما يرى المؤمنون نور المنافقين قد طفئ يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال فتوهم نفسك وأنت تمر خفيفا مع الوجل، وتوهم ممرك على قدر خفة أوزارك وثقلها، لأن جهنم طويلة جدا كبيرة جدا، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يلقى فيها الجنة يعني يلقى فيها الشمس والقمر، فكيف طولها؟ فتخيل هذه الرحلة الطويلة على الصراط وعلى سرعة المرور يتفاوت الناس. يعني تخيل مثلا مثل الأرض كلها أضعافا مضاعفة، لأن الشمس أكبر من الأرض مرات، فإذا كانت الشمس تلقى في النار فكيف يمر الناس على الصراط حتى لو كانوا ناجين لكنها رحلة طويلة. هناك من يمر كلمح البصر، هناك من يمر كالبرق، هناك من يمر كأجاويد الخيل، هناك من يمر كالطير أولا ثم كأجاويد الخيل ثم كالركاب الإبل ثم كشد الرجال كعدو الرجال، ثم هناك من يمشي خطوة وتسفعه النار خطوة. فهذا ينجو، تخيل أن هذا الذي تسفعه النار ممن لم يسقط في النار ولكن تسفعه النار أحيانا، تصيبه بوهجها أحيانا نسأل الله العافية. فلو أنه يمشي خطوة خطوة على هذا الصراط الرفيع جدا الحاد جدا، ما هو أطول من حجم الأرض مرات حتى يمر على جهنم، فكم يبقى إذن؟ أتخيل واحد هيلف في الكرة الأرضية ماشي على رجليه، ده لو بيطلع يجري فما بالك إن هو يكون ويكون ناجيا، ليس ممن كثرت سيئاته على حسناته، أو كثرت سيئاته على حسناته دخل النار، استحق دخول النار، لذا واحد ينجو يعني، فكيف يمر على جهنم بهذا الحجم الهائل وبرحلة طويلة على هذا الصراط؟ يقول: وقد انتهيت إلى، فتوهم مرك على قدر خفة أوزارك وثقلها، وقد انتهيت إلى آخره، فغلب على قلبك النجاح وعلى عليك الشفق، وقد عاينت نعيم الجنان وأنت على الصراط، فحن قلبك إلى جوار الله عز وجل واشتاق إلى رضا الله، حتى إذا صرت إلى آخره خطوت بإحدى رجليك إلى العرصة بقعة واسعة لا بناء فيها. هي العرصة دي مكان واسع، تفسير الله أعلم وضع أحد، التي بين آخر الجسر وبين باب الجنة، فوضعتها على العرصة التي بعد الصراط، وبقيت القدم الأخرى على الصراط، والخوف والرجاء قد اعتليا في قلبك وغلب عليك، ثم ثنيت بالأخرى فجزت الصراط كله، واستقرت قدماك على تلك العرصة، وزلت عن الجسر ببدنك وخلفته وراء ظهرك، وجهنم تضطرب من تحت من يمر عليها، وتثب على من زل عنه مغتاظة، تزف عليه، أو هي تزفر عليه، تزفر عليه وتشهق إليه، يخرج زفير منها وشهيق يسحب والعياذ بالله الناس إليها. قال: ثم التفت إلى الجسر فنظرت إليه باضطرابه، ونظرت إلى الخلائق من فوقه، وإلى جهنم من تحته، تثب وتزفر على الذين زلزلوا على الصراط، لها في رؤوسهم وأنحائهم قصيف، قصيف ده لو صوت الحرق، فطار قلبك فرحا إذ رأيت عظيم ما نجاك الله منه، فحمدت الله وازددت له شكرا، إذ نجوت بضعفك من النار وخلفت النار وجسرها من وراء ظهرك متوجها إلى جوار ربك، ثم خطوت آمنا إلى باب الجنة، قد امتلأ قلبك سرورا وفرحا، فلا تزال في ممرك بالفرح والسرور حتى توافي أبوابها، فإذا وافيت بابها استقبلك بحسنه، حسن الباب، فنظرت إلى حسنه ونوره وحسن صورة الجنة وجدرانها، وقلبك مستطير فرح مسرور متعلق بدخول الجنة حين وافيت بابها أنت وأولياء الرحمن. فتوهم نفسك في ذلك الموكب وهم أهل كرامة الله ورضوانه، مبيضة وجوههم مشرقة برضا الله، مسرورون فرحون مستبشرون، وقد وافيت باب الجنة بغبار قبرك وحر المقام ووهج ما مر بك، فنظرت إلى العين التي أعدها الله لأوليائه وإلى حسن مائها، فانغمست فيها مسرورا لما وجدت من برد مائها وطيبه، فوجدت له بردا وطيبا، فذهب عنك بحزن المقام، وطهرك من كل دنس وغبار، وأنت مسرور لما وجدت من طيب مائها لما باشرته، وقد أفلتت من وهج الصراط وحره. لأنه قد يوافي بابها من أحرقت النار بعض جسده بلفها وقد بلغت منه، فما ظنك وقد انفلت من حر المقام ووهج أنفاس الخلائق ومن شدة توهج حر الصراط، فوفيت باب الجنة بذلك، فلما نظرت إلى العين قذفت بنفسك فيها، فتوهم فرحة فؤادك لما باشر برد مائها بدنك بعد حر الصراط ووهج القيامة، وأنت فرح لمعرفتك أنك إنما تغتسل لتتطهر لدخول الجنة والخلود فيها، فأنت تغتسل منها دائبا ولونك متغير حسنا وجسدك يزداد نضرة وبهجة ونعيما، ثم تخرج منها في أحسن الصور وأتم النور، فتوهم فرح قلبك حين خرجت منها فنظرت إلى كمال جمالك ونضارة وجهك وحسنه، وأنت عالم موقن بأنك تتنظف للدخول إلى جوار ربك، ثم تقصد العين إلى العين الأخرى فتتناول من بعض آنيتها، فتوهم نظرك إلى حسن الإناء وإلى حسن الشراب، وأنت مسرور بمعرفتك أنك إنما تشرب هذا الشراب لتطهر جوفك من كل غل، وجسدك ناعم أبدا حتى إذا وضعت الإناء على فيك ثم شربته وجدت طعم شراب لم تذق مثله ولم تعود شربه، يدخل سلسا من فيك إلى جوفك، فطار قلبك سرورا لما وجدت من لذته، ثم نقي جوفك من كل آفة فوجدت لذة طهارة صدرك من كل طبع كان فيه ينازعه إلى الغموم والهموم والحرص والشدة والغضب والغل، أن هذه الأمراض مؤلمة للإنسان أصلا، أمراض الحسد والغل والرياء والتنافس على الدنيا والبخل والجبن، كلها أمراض قلبية تؤذي العبد وتشقيه، فلما إذا تخلص من هذا تخلص من كل غم وهم. فيا برد طهارة صدرك ويا روح ذلك على فؤادك، حتى إذا استكملت طهارة القلب والبدن واستكمل أحباء الله معك والله مطلع يراك ويراهم، أمر مولاك الجواد المتحنن خزان الجنة من الملائكة الذين لم يزالوا مطيعين خائفين منه مشفقين وجلين من عقابه إعظاما له وإجلالا وهيبة وحذرا من نقمته، أمرهم أن يفتحوا باب جنته لأوليائه. والصحيح أنهم إنما يستشفعون أولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستشفعون بالأنبياء واحدا وراء، إذا خلص المؤمنون من النار وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فهذبوا ونقوا لحقوق كانت بينهم، يقتص منهم لحقوق كانت بينهم، إذا خلصوا من ذلك قالوا ألا تستفتحون ألا تنظر ما يشفع لكم يستفتح لكم باب الجنة. الحديث في الصحيح اتفق عليه أنهم يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى يطلبون أن يستفتح لهم باب الجنة، فحتى يرشدهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها فيشفع عند الله عز وجل، ثم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول له الخازن من أنت، فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، وقال عليه الصلاة والسلام أنا أول شافع في الجنة، ولعل هذا والله أعلى وأعلم هو السر في قوله عز وجل حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فإن أهل الجنة إذا جاءوا الجنة لم تفتح مباشرة وإنما ينتظرون في فرح انتظار الدخول، نجحوا ونجوا والإنسان يبقى له سعادة حتى لو طالت هذه المدة، فهي مدة فيها يعني سعادة غامرة على وشك زي كده بالضبط، إيه العريس قبل يوم الفرح، حتى لو طال المدة دي و يعني ذلك يجد فيه لذة عظيمة. فأهل النار بمجرد وصولهم إليها تفتح الأبواب. قال عز وجل عن أهل النار: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وأما في الجنة فقال عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها عند ذلك يدخلونها. يعني جواب حتى مقدر، حتى إذا جاءوها وفتحت، يعني بعد أن يأتوها تفتح الأبواب بالشفاعة. قال: أمرهم أن يفتحوا باب جنته لأوليائه، فانحذروا من دارها وبادروا من ساحاتها وأتوا باب الجنة فمدوا أيديهم ليفتحوا أبوابها. وأيقنت بذلك فطار قلبك سرورا وامتلأت فرحا وسمعت حسن صرير أبوابها، فعلاك السرور وغلب على فؤادك، فيا سرور قلوب المفتوح لهم باب جنة رب العالمين. نسأل الله أن يفتح لنا أبواب الجنة. اللهم افتح لنا أبواب الجنة، اللهم ادخلنا الجنة ونجنا من النار. قولوا قولي هذا واستغفر الله.